أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قصة الغلام الذي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم مع الساحر والراهب، فالغلام أراد منه الراهب أن يكذب على أهله وعلى الساحر. يقول: في قصة الغلام الذي أورد النبي صلى الله عليه وسلم قصته مع الساحر والراهب، يتخلص من ظالم، يتخلص من ظالم، يدخل في التخلص من الظالم، فالغلام يريد يتخلص من الظالم. نعم.